بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والدرس الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. هذا الدرس وهذا المجلس هو المجلس السادس والأربعين، المجلس السادس والأربعون، والدرس الذي بين أيدينا هو النوع الثاني والخمسون، وهو يتعلق في الحقيقة والمجاز. والسيوطي تكلم عن الحقيقة وعن المجاز، وكان بحثه كله في المجاز بأنواعه وأمثلته، وتكلم عن عن ثبوت المجاز في القرآن الكريم. مسألة المجاز في القرآن الكريم، اختلف العلماء في هل القرآن فيه مجاز. أما الحقيقة فهذا باتفاق كما ذكر السيوطي هنا، قال لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن، وهي كل لفظ بقي على موضوعه ولا تقديم فيه ولا تأخير. وهذا أكثر الكلام، لما تقول الحمد لله رب العالمين هذا حقيقة، لما تقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذا حقيقة. فالقرآن كله حقائق، يبقى المجاز، المجاز هو الأقل والحقيقة هو الأكثر. ويبقى عندنا مسألة ماذا؟ هل القرآن فيه مجاز ولا ليس فيه مجاز؟ قال السيوطي الجمهور على وقوعه، قال وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية وغيرهم أن القرآن ليس فيه مجاز. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا ابن القيم ومن المعاصرين الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير منع وقوع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ألف كتابا قرر فيه أنه لا يوجد مجاز في القرآن، سماه منع وقوع المجاز. وابن القيم في الصواعق المرسلة قال لما رد قال سماه الصنم، وقال كسر الطاغوت المسمى بالمجاز، قال لأنه ذريعة لنفي كثير من الصفات. فعند أهل البدع مثلا صفة الرحمة، صفة المحبة، صفة الغضب ونحوها يؤولونها ويقول هذا من باب المجاز. فإذا قلت له مثلا والله يحب المحسنين قال يثيبهم، وإنما عبر بيحبهم مجازا، فدخلوا من هذا الباب. فلذلك ابن القيم رحمه الله رد عليهم بهذا الرد القوي. المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الذي ذكره السيوطي وعزاه للجمهور هو أن القرآن فيه مجاز. والرأي الثاني الذي أيضا ذكره السيوطي هو رأي جماعة من العلماء بنفي المجاز وأنه لا يوجد في القرآن. والرأي الثالث هو أنهم قالوا المجاز موجود في لغة العرب ولكنه غير موجود في القرآن. فهذه ثلاثة أقوال. ومثل ما ذكرنا منهم من منع وقال إنه لم يعرف المجاز إلا في القرون، بعد القرون الثلاثة، في قرن الصحابة. وفي قرن التابعين وتابعيهم لم يعرف المجاز ولم يذكره العلماء في ذلك، ما روي عن الصحابة والتابعين أنهم قالوا مجاز، فقالوا هذا محدث، هذا محدث لو كان موجودا عند العرب وموجودا في عند الصحابة لذكروه. وأيضا شبهتهم أن المجاز أخو الكذب، لما تقول رأيت أسدا وتريد رجلا، الأسد حقيقته في ذلك الحيوان المتوحش، كيف تقول رأيت أسدا؟ أو تقول رأيت بحرا يتكلم وأنت تقصد رجلا عالما، فقالوا هذا أخو الكذب، والقرآن منزه عن الكذب، والمتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة. قالوا الأصل أن المتكلم يتكلم بالحقائق، إذا ترك الحقائق وانتقل إلى المجاز دل على أنه لا يستطيع، والله منزه عن ذلك ومحال عليه مثل هذا الشيء. طيب هذه يعني أدلتهم أو سبب منعهم. قال السيوطي هذه شبهة باطلة، قال ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. الحقيقة المسألة يعني فيها شوي تحتاج منا إلى دقة وتحرير، والذي تميل إليه النفس هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم والشنقيطي، وردوا على كل ما قالوا بالمجاز، ويعني حملوا ذلك على أساليب بلاغية، قالوا هذا أسلوب بلاغي وكالاستعارة والتشبيه ونحوها، ولا حاجة لأن نأتي بعبارة المجاز، المجاز عليه ملاحظات. والسيوطي هنا لما قال ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها، والحقيقة أن الحذف ليس من المجاز، والحذف أسلوب عربي كثير في القرآن، الحذف في القرآن كثير جدا وأسلوب عربي، لكن ما نسميه مجاز. والتوكيد كذلك، التوكيد هو ليس من المجاز، لما تقول اذهب هذا توكيد، نعم توكيد، ولكنه ليس من المجاز. وكذلك القصص لما يعيدها الله ويكررها ليست من المجاز. يقول قد أفرده بالتصنيف الإمام عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء، وقال السيوطي ولخصته مع زياداتي، يقول أنه يعني استفاد من هذا الكتاب ولخصه، قال مع زيادات كثيرة في كتاب سميته مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن. وهذا كتاب الذي السيوطي يذكره عن نفسه، هذا كتاب مجاز الفرسان لم يتم السيوطي أو لم يشرع فيه يعني، أو شرع فيه قليلا ولم يكمله. يقول وهو قسمان، المجاز بشكل عام عند البلاغيين يقسمونه إلى قسمين، يسمونه المجاز العقلي والمجاز المرسل، والسيوطي ينقل كلام أهل البلاغة ويقول إن القرآن فيه مجاز عقلي وفيه مجاز مرسل. طيب يقول والسيوطي ذكر أن المجاز مجاز في التركيب ومجاز في الإفراد، عشان نركز أكثر نمشي على كلام السيوطي. أهل البلاغة يقولون المجاز العقلي اللي هو مجاز التركيب، يسمونه أهل البلاغة مجاز العقلي، ومجاز التركيب الذي سيأتينا ليس العقلي، المجاز المرسل. طيب المجاز عندنا، المجاز العقلي هو المجاز الذي يسمونه مجاز التركيب. طيب يقول المجاز في التركيب ويسمى مجاز الإسناد والمجاز العقلي، يقول علاقته الملابسة، يعني في ملابسة بين اللفظ وهذا اللفظ، قال وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصاله، يعني تسند الفعل أو شبه الفعل إلى غير ما هو أصله لملابسته له. مثل ماذا؟ قال كقول تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل الآيات تزيد؟ الآيات يعني هي تفعل تنقص وتزيد، أو تزيد الشخص وتنقصه؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال زادته إيمانا، والأصل الذي يزيدك إيمانا هو الله، ليست الآيات تزيدك إيمانا. قال نسبت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا له. إذن العلاقة السببية، الملابسة السببية. يقول كذلك قول تعالى يذبح أبناءهم، فرعون لا يذبح، لا يباشر، وإنما يأمر. وقوله يا هامان ابن لي، هامان لا يبني، وإنما يعني يأمر البنائين. يقول وكذلك قوله وأحلوا قومهم دار البوار، يقول نسب الإحلال إليهم لتسببهم في كفرهم بأمرهم إياهم به. الذي أنزل العقوبة هو الله، والذي أحل قومهم دار البوار هو الله، لكن هم أحلوه لأنهم هم السبب. قال يوما يجعل الولدان شيبا، هذا اليوم هو الذي يجعل. قال نسب الفعل إلى الظرف، إلى اليوم لوقوع فيه، عيشة راضية أي مرضية. فإذا عزم الأمر أي عزم عليه، فإذا عزمت. قال وهذا القسم أربعة أنواع، هذا القسم اللي يسمى المجاز العقلي أو مجاز التركيب أربعة أنواع. أحدها ما طرفاه حقيقتان كالآية المصدر بها، حقيقته يعني ما طرفاه حقيقتان مثل زادتهم إيمانا. قال كالآية المصدر بها وكقوله أخرجت الأرض أثقالها، فأخرجت حقيقة وأثقال حقيقة والأرض حقيقة. طيب يقول ثانيها مجازيان نحو فما ربحت تجارتهم، أي ربحوا فيها، وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز. يقول التجارة ما تربح، الذي يربح صاحب التجارة. قال والثالث أو ثالث ورابعها ما أحد طرفيه حقيقة دون الآخر، إما الأول أو الثاني، كقوله أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم، السلطان يتكلم، والسلطان البرهان. قال كلا إنها لظى نزاعة تدعو، النار تدعو، الدعاء من النار مجاز، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني الحرب تضع وهل لها أوزار، تؤتي أكلها كل حين أي النخلة. طيب فأمه هاوية، قال الأم، قال فاسم الأم، فاسم الأم بهاوية مجاز، أي كما أن الأم كافرة لولدها وملجأ له، كذلك النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع. طيب القسم الثاني المجاز في الإفراد أو في المفرد. خذنا الأول اللي يسمونه المجاز العقلي في التركيب، الآن المجاز المرسل وهو المسمى بالمجاز في المفرد، ويسمى المجاز اللغوي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، وأنواعه كثيرة. الآن سأعطيك أنواع المجاز، وهذا هو الأكثر استعمالا. طيب يقول الحذف، وسيأتي مبسوطا في نوع الإيجاز فهو به أجدر، خصوصا إذا قلنا إنه ليس من أنواع المجاز. الحذف ليس من أنواع المجاز على الصحيح وعلى التحقيق، ليس من أنواع المجاز. طيب قال الثاني الزيادة، كذلك الزيادة ليست من أنواع المجاز على الحقيقة. يقول أيضا قال وسبق تحرير القول فيها في نوع الإعراب الزيادة، إطلاق اسم الكل على الجزء أيوة، هذا من المجاز المرسل أو المجاز المفرد أو الإفراد. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم، الحقيقة ما يجعلون أصابعهم، يجعلون الأنامل، وإنما يسمى هذا أنه عبر بالكل وأراد البعض. قال ونكتة التعبير بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة من الفرار، فكأنهم جعلوا الأصابع في الآذان. قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قال أي وجوههم، لأنه لم يرى جملتهم، يعني ما ورد الجسم مغطى بالملابس، فالذي أعجبه الوجه، هذا على قول. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، أطلق الشهر وهو اسم لثلاثين ليلة، وأراد جزءا منه، أي من شهد منكم دخول الشهر أو الليلة الأولى. قال كذا أجاب به الإمام فخر الدين، يعني يقصد به الرازي عن استشكال أن الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط، والشرط أن يشهد الشهر وهو اسم لكله. اسم لكله حقيقة، فكأنه أمر بالصوم بعد مضي الشهر، يعني الذي شهد الشهر كله يصوم، انتهى الشهر. وليس كذلك، وقد فسره علي بن عباس بن عمر على أن المعنى من شهد أول الشهر فليصم جميعه وإن سافر في أثنائه، خرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما. قال وهو أيضا من هذا النوع، ويصلح أن يكون من نوع الحذف. يقول الرابع عكسه، إطلاق الجزء والمراد الكل، ويبقى وجه ربك أي ذاته، لكن لا يمنع في هذه الآية أن نثبت الوجه لله على الوجه اللائق. قال فولوا وجوهكم، قال ذواتكم، فولوا وجوهكم أي ذواتكم أو ذواتكم، إذ الاستقبال يجب بالصدر والجسم كاملا يكون متوجه قبلة. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، المراد بالأجساد. قال لأن التنعم والنصب حاصل لكلهما. الحقيقة أن هذه على حقيقتها، وجوه يومئذ ناعمة، أي وجوه المتقين ووجوه الأبرار يوم القيامة ووجوه السعداء ناعمة، وإذا كان الوجه ناعما تبعه الجسد. وكذلك الأشقياء أهل البدع المشركون الكفار، وجوه يومئذ خاشعة. طيب ذلك بما قدمت يداك، بما كسبت أيديكم، قدمت وكسبت. قال الإنسان هو الذي يقدم، ليس اليد فقط، الأيدي، قد يقدم برجليه، قد يقدم بلسانه. نقول عبر لأن الأيدي هي الأكثر استعمال. طيب قم الليل وقرآن الفجر واركب مع الراكعين ومن الليل فاسجد له، أطلق كلا من القيام والقراءة والركوع والسجود على الصلاة. قم الليل يعني صل، والقيام جزء من الصلاة. طيب وقرآن الفجر القراءة جزء من الصلاة. قال هديا بالغ الكعبة، طيب قال المقصود، ليس المقصود أن الهدي يصل إلى الكعبة، وإنما المراد به الحرم كله، يعني لو ذبح الهدي في أي مكان من الحرم أجزاء. طيب بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى بعض التنبيهات، فيقول ألحق بهذين النوعين شيئان، أحدهما وصف البعض بصفة الكل كقوله ناصية كاذبة خاطئة، فالخطأ صفة الكل وصف به الناصية، وعكسه إنا منكم وجلون، والوجل صفة القلب، خائفون القلب الذي يخاف. طيب ولا ملئت منهم رعبا، والرعب إنما يكون في القلب. هذا وصف البعض بصفة الكل يعني. طيب يقول والثاني قال إطلاق لفظ البعض مراد به الكل، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه أي الكل، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم أي كله، ولكن الحقيقة يعني إبقاء اللفظ على حقيقته دون أن يحمل على المجاز هو الأولى، لأن الله يتكلم بالحقيقة ولأن الأصل هو الحقيقة. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه على لسان عيسى بن مريم، ليبين لكم بعض الذي تختلفون أيها يا بني إسرائيل، يعني بعض الذي اختلفوا وليس الجميع، فيبقى على على على حقيقته. قال وتعقب بأنه لا يجب على النبي بيان كل ما اختلف مختلف فيه بدليل الساعة والروح ونحوها، وبأن موسى كان وعدهم بعذاب في الدنيا وفي الآخرة، فقد يصيبهم أو قد يصيبكم هذا العذاب في الدنيا، وهو بعض الوعيد من غير نفي، كأنه يعني الآن يتعقب من قال إنه من المجاز. طيب يقول قال الزركشي ويحتمل أيضا أن يقال إن الوعيد مما لا تستنكر أو مما لا يستنكر ترك جميعه، فكيف بعضه؟ ويؤيد ما قاله ثعلب قوله وإما نرينك بعض الذين نعدهم، يقول يعني على حقيقته. طيب الخامس قال إطلاق اسم الخاص على العام، إن رسول رب العالمين أي رسله، لأنهم اثنان إن موسى وهارون، وجاء رسول قال لأنه مصدر، والمصدر يعني يبقى في على الإفراد والمثنى والجمع لا يتغير، تقول هذا رسول رب العالمين وهذان رسول رب العالمين وهؤلاء رسول رب العالمين. طيب قال عكسه ويستغفرون لمن في الأرض، قال أي للذين آمنوا، نقول هذا من باب المطلق والمقيد، إطلاق اسم الملزوم على اللازم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ قال هل يفعل، إطلاق الاستطاعة على الفعل لأنها لازمة له، إطلاق المسبب على السبب. وينزل لكم من السماء رزقا، الله ما ينزل الرزق وإنما ينزل المطر الذي هو سبب الرزق. أنزلنا إليكم لباسا لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون نفقة، لا يجدون مهرا يتزوجون به. قال العاشر عكسه ما كانوا يستطيعون السمع، هم يسمعون لكن قبول والعمل. طيب قال تنبيه من ذلك نسبة الفعل إلى سبب السبب، فأخرجهما مما كان فيه كما أخرج أبويكم، فإن المخرج في الحقيقة هو الله، وسبب ذلك أكل الشجرة ووسوسة الشيطان. هذه كلها مرت معنا في إطلاق السبب، مثل قوله يذبح أبناءهم. قال تسمية الشيء باسم ما كان عليه، وآتوا اليتامى أي ما كانوا يتامى إذ لا يتمى بعد البلوغ، ولكن الذين نفوا المجاز وقالوا ليس فيه مجاز يقول وآتوا اليتامى لكونهم يعني حديثي عهد باليتم، أو لغرض أن يبادروا بإعطاء من بلغ وجاوز فترة اليتم أن يعطى مباشرة، أو يقول وآتوا اليتامى أموالهم أي أنفقوا عليهم وأعطوهم حقوقهم مما يحتاجون إليه، فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. يقول كيف تقول أزواجهن وهن مطلقات؟ قال على سبب يعني كانوا أزواجهن، من يأتي ربه مجرما سماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا. قال الثاني عشر تسميته باسم ما يقول إليه، إني أراني أعصر خمرا أي أعصر عنبا يؤول إلى الخمرية، ولا يلد إلا فاجرا، هم يلدون من هو على الفطرة لكنه يصبح فاجرا، حتى تنكح زوجا غيره، سماه زوجا وهو لم يتم العقد. طيب فبشرناه بغلام حليم أو عليم، هذه الصفة لم تحدث حتى الآن. لأن الصغير ما يسمى حليما ولا عليما، لأنه سيؤول إلى الحلم والعلم. قال إطلاق الاسم، إطلاق اسم الحال على المحل، ففي رحمة الله أي في الجنة لأن محل الرحمة. بل مكر الليل أي بين مكر في الليل، إذ يريكهم الله في منامك أي عينك على قول الحسن، صحيح أنه في المنام. عكسه فليدع نادية أي أهل نادي أي مجلسة، مثل واسأل القرية. ومن التعبير باليد عن القدرة. كل الأمثلة التي يذكرها، أو نقول غالب الأمثلة التي يذكرها أهل البلاغة في المجاز، خاصة الأمثلة القرآنية، الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله أتى عليها ورد عليهم على كل ما قالوه، ووجه التوجيه الصحيح. يقول بيده الملك، يقول منه التعبير باليد عن القدرة، بيده الملك أي قدرته. شايف كيف التأويل؟ هذا الإشكال، لأنه الآن هنا أراد ماذا؟ أراد أن يؤول صفة اليد ولا يريد إثباتها لله، فقال بيده الملك أي بقدرته، لأنهم يؤولون اليد بالقدرة أو النعم أو النعمة. وهذا الإشكال الذي دفع من منع المجاز لهذا السبب. قال قوله تعالى، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، يقول هذا عبر بالقلب وأراد العقل. وهذا أيضا فيه إشكال، هل العقل، هل هذا الإدراك يعني أو التفكير أو الفقه أو نحوه متعلق بالقلب أو متعلق بالعقل؟ قال وتقولون بأفواهكم، وليس يتكلم بفيه وإنما يتكلم بلسانه. طيب واسأل القرية أي سكان القرية. قال وقد اجتمع هذا النوع وما قبله، اجتمع هذا النوع وما قبله في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن أخذ الزينة غير ممكن لأنها مصدر، فالمراد محلها. خذوا زينتكم أي البسوا اللباس الحسن، فأطلق عليه اسم الحال، وأخذها للمسجد نفسه لا يجب، فالمراد أخذها عند الصلاة. طيب تسمية الشيء باسم آلته، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق، لسان اللسان آلة أي ثناء حسنا، لأن اللسان آلة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغة قومه. طيب ما فيها شيء، اللسان اللغة. طيب قال السادس عشر تسمية الشيء باسم ضده، نحو فبشرهم بعذاب أليم. فالبشارة حقيقة في الخبر السار، ومنه تسمية الداعي. نقول الله عز وجل قال فبشرهم بعذاب أليم على وجه التهكم والاستهزاء بهم. يقول قوله ما منعك ألا تسجد، يعني ما دعاك إلى ألا تسجد وسلم بذلك من دعوة زيارة لا. طيب هذه فيها يعني، هذه يعني لها توجيهات كثيرة عند المفسرين عند سورة الأعراف. طيب قال السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبيها، إضافة الفعل إلى ما لا يصح، مثل جدارا يريد أن ينقض، الجدار ليس له إرادة، فكيف أضاف الإرادة إلى ما لا يصح منه؟ قال وصفه بالإرادة وهي من صفات الحي تشبيها لميله للوقوع بإرادته. هذه أيضا تكلم عنها الشنقيطي ووجه التوجيه الصحيح. طيب قال الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته. قال فبلغنا أجلهن أي قاربنا، وكذلك فبلغنا أجلهن أي حقيقة، الآية الثانية فبلغنا أجلهن فلا تعظن أي خرجت من العدة، الأولى يعني شارفت. قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي إذا قرب مجيئه. وبه يندفع السؤال المشهور فيها أن عند مجيء الأجل لا يتصور تقديم ولا تأخير، يقول إذا جاء الأجل أصلا ما فيه فرصة. قال وليخشى الذين لو تركوا، أي لو قاربوا أن يتركوا، هم ما تركوا حتى الآن لكنهم يعني قاربوا الترك، خافوا، لأن الخطاب للأوصياء وإنما يتوجه إليهم قبل الترك لأنهم بعده أموات. إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم، إذا قرأت القرآن إذا أردت. وكم من قرية أهلكناها، قال أردنا إهلاكها، يعني أهلكناها فجاء بأسنا، يعني أردنا إهلاكها فجاء بأسنا. وقوله من يهدي الله فهو المهتد، أي من يرد الله هدايته. طيب عندنا النوع قال التاسع عشر القلب، هذا من المجاز عندهم، إما قلب إسناد نحو ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، الذي ينوء بالعصبة، الذي ينوء بالمفاتيح، العصبة يعني المفاتيح ولا العصبة؟ هو يقول هنا في الآية إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، تثقل بالعصبة، أو العصبة يعني الجماعة من الرجال يثقلون بالمفاتيح، قال لا العصبة الجماعة من الرجال ينوؤون يعني يثقل، يعني يجدون الثقل بحمل هذه المفاتيح، وإنما أسند الثقل إلى المفاتيح. طيب قال لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل. وحرمنا عليه المراضع، أي حرمناه على المراضع، المراضع ما حرمت، جاءت ترضعه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي تعرض النار عليهم، وعرضنا جهنم، هذا يسمونه قلب، تقديم وتأخير. وإنه لحب الخير شديد، أي وإن حبه للخير، وإن يردك بخير، أي يريد وإن يردك بخير، أي يريد بك الخير. فتلقى آدم ربي كلمات، قال لأن المتلقي حقيقة هو آدم كما قرئ بذلك، فتلقى آدم من ربي كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، أي فانظر ثم تولى، فدنا فتدلى، تدلى فدنا، هذا عندهم على أنه قلب، والكثير يجريه على ظاهره، يجري الآيات على ظاهره. ومثل قول تعالى ثم تولى عنهم فانظر، ابن القيم له توجيه فيها، قال إنه التقدير فألقه إليهم، ألق الكتاب إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم، يعني فيها ترتيب حتى يعني يذهب هذا الإشكال. يقول النوع العشرون إقامة صيغة مقام أخرى وتحته أنواع كثيرة، منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فإنهم عدو لي، ولهذا أفرده، هذا مصدر عدو أفرد، فإنهم عدو، فإنهم جمع وعدو مفرد أصدر، كقول هؤلاء ضيفي، ما قال أضيافي. وعلى المفعول نحو ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلومه، صنع الله أي مصنوعة، وجاءوا على قميصه بدم كذب، كذب يعني مكذوب فيه، لأن الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام. ومنه إطلاق البشرى على المبشر به والهوى، والهوى على المهوي، والقول على المقول، ومنها إطلاق الفاعل والمفعول وعلى المصدر نحو ليس لوقعتها كاذبة، أي تكذيبا، وبأيكم المفتون، أي الفتنة على أن الباء غير زائدة. ومنها إطلاق فاعل على مفعول نحو ما إن دافق أي مدفوق، لا عاصم أي لا معصوم، جعلنا حرما آمنا أي مأمونا، وهكذا. طيب إنه كان وعده مأتيا، أي آتيا، حجابا مستورا أي ساترا. وإطلاق فعيل بمعنى مفعول، ظهير يعني مظاهر. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والجمع على آخر، منها مثال إطلاق المفرد على المثنى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوهما. طيب، إن الإنسان الذي خسر أي الإنسان أي الأناسي، وهذا الإنسان جنس أصلا، جنس جنس. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا الجنس، الإنسان جنس الإنسان. قال إطلاق المثنى على المفرد ألقيا، طيب. قال ومنه كل فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط، نحو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب. وبعض العلماء كالشنقيطي يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان على ظاهره، أن البحار والأنهار كلها فيها اللؤلؤ والمرجان. قال ونظيره ومن كل تأكلون، يعني نفسها، وتلبسون حلية، تستخرجون حلية تلبسونها، وإنما تخرج الحلية من الملح. قال وجعل القمر فيهن، أي في إحداهن، يعني السماوات السبع زين طباقا، جعل القمر فيهن ولا في السماء الدنيا. نسي حوتهما، الناسي هو فتاه يوشع، لكن العلماء لهم توجيه، قال نسي حوتهما أي نسي يوشع الحوت، ونسي موسى أن يذكر فتاه. قال فمن تعجل في يومين، والتعجيل في اليوم الثاني وليس في يومين. قال على رجل من القريتين عظيم، قال أي من إحدى القريتين، ولمن خاف مقام ربه جنتين، وأن المعنى جنة واحدة خلافا للفراء. لا لا، هذا غير صحيح، جنتان جنتان. يقول في كتاب ذا القد لابن جندي، وهذا كتاب مفقود كما أشار إليه في الهامش، قال أن منه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وإنما المتخذ إلهًا هو عيسى فقط، لكن الآية على ظاهرها. ومنه إطلاقه على الجمع ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات، لأن البصر لا يحسر إلا بها. وجعل منه بعضهم الطلاق مرتان، ومثال إطلاق الجمع على المفرد الطلاق مرتان على ظاهره، يعني الطلقة الأولى والثانية فقط. قال إطلاق الجمع على المفرد، قال ربي ارجعون أي ارجعني، فناظرة بما يرجع المرسلون، والرسول واحد، ارجع إليهم، هم مرسلون هم جماعة، لكن قوله ارجع إليهم هذا لأنه هو سيدهم أو هو أميرهم. قال وفيه نظر، لأنه يحتمل أن المخاطب رئيسهم، نعم، وعادة الملوك جارية على أن لا يرسل واحدا. قال فنادته الملائكة الذي ناداه جبريل، ينزل الملائكة بالروح أي جبريل، وقتلتم نفسا والقاتل واحد لكن الجماعة معه. ومنه إطلاقه على المثنى، قالت أتينا طائعين، قالوا لا تخف خصماني، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة يعني اثنان أخوان، فقد صغت قلوبكما وهما امرأتان، وداود يحكمان، قال وكنا لحكمهم أي للجميع وهم اثنان. كل هذه يحملونها على المجاز، إطلاق الماضي على المستقبل لتحقق وقوعه، أتى أمر الله أي هو سيأتي، لكنه عبر لكونه ثابتا. ونفخ في الصور، وإذ قال الله يا عيسى، وبرزوا ونادى أتأمرون ونادى، هذا كله يقولون عبر بالماضي عن المستقبل. وعكسه لإفادة الدوام استمرار، أتأمرون الناس أي أمرتم، واتبعوا ما تلت الشياطين أي ما تلت، ولقد نعلم أي علمنا، قد يعلم ما أنتم عليه، فلما تقتلون أي قتلتم، وهكذا كل الأمثلة على هذا النوع. قال: ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل والمفعول، لأنه حقيقة في الحال لا في الحال لا في الاستقبال. وإن الدين اللواقع ذلك مجموع له الناس، يقول إن الدين اللواقع ذلك مجموع له الناس التعبير عن المستقبل باسم الفاعل، لواقع يعني سيقع. طيب، وإطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحث عليه حتى كأنه وقع وأخبر عنه. قال الزمخشري: ورود الخبر والمراد الأمر أو النهي أبلغ من صريح الأمر أو النهي، كأنه سورع فيه إلى الامتثال وأخبر عنه، نحو والوالدات يرضعن يتربصن مطلقات ونحوهم. فلا رفث على قراءة، فلا رفث على قراءة الرفع. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. لا يمسه المطهرون، هذا خبر مراد به النهي. وهكذا سائر الأمثلة التي ذكرها هنا كلها محمولة على هذا الشيء. قال الكواشي: في الآية الأمر، في الآية الأولى الأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر لتضمنه اللزوم، نحو إن زرتنا فلنكرمك، يريد تأكيد إجابة الإكرام عليه. وقال ابن عبد السلام: لأن الأمر للإجابة فشبه الخبر به في إجابة. طيب، ومنه وضع النداء موضع التعجب، يا حسرة، ينادي الحسرة على وجه التعجب. وقال ابن خالويه: هذا من أصعب مسألة في القرآن، لأن الحسرة لا تنادى وإنما ينادى الأشخاص. نقول هذا استعمال لغوي، استعمال أهل العربية. طيب، قالوا: منها وضع جمع القلة موضع الكثرة، وهم في الغرفات آمنون. الغرفات جمع قلة، وهي غرف درجات، هكذا الأنفس جمع أيام معدودات. قال: نكتة التقليل فيه التسهيل على المكلفين، أيام معدودات. ويتربصنا، قال يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء. قال: ومنه تذكير المؤنث على تأويله بمذكر، فمن جاءه موعظة لأنه ليس حقيقي. وأحيينا به بلدة ميتة، أصلها ميتة. طيب، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، ما قال هذه. طيب، يعني الشخص أو الطالع. إن رحمة الله، قال الجوهري، ذكرت على معنى الإحسان، إن إحسانه، على هذا التأويل يعني. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم إشارة للرحمة، وإنما لم يقل وتلك، لأن تأنيثها غير حقيقي. طيب، مثل ما ذكرنا غير حقيقي. طيب، تأنيث المذكر الذين يرثون الفردوس هم فيها، أي في الفردوس، لكن نقول نحن هم فيها أي في جنات الفردوس. من جاء بالحسن فله عشر أمثالها، ما قال عشرة لأن أمثال مذكر. يقول: فاكتسب منه التأنيث، وقيل هو من باب مراعاة المعنى، لأن الأمثال في معنى المؤنثة، لأن معنى الحسنة حسنة، لأن مثل الحسنة حسنة، والتقدير فله عشر حسنات أمثالها. وقد قدمنا في القواعد المهمة قاعدة في التذكير والتأنيث، هذه مرت معنا في القواعد. طيب، قال: ومنها التغريب، وهو إعطاء الشيء حكم غيره، وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر، وإطلاق لفظه عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين. وكانت من القانتين، لم يقل القانتات، امرأة من الغابرين، بل أنتم قوم تجهلون. طيب، قال: وقوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، قال غل فإن جهنم جزاؤكم. قال غلب في الضمير المخاطب وإن كان من تبعك. قال فمن تبعك. قال يقتضي الغيبة جزاؤكم فمن تبعك جزاؤكم أي جزاؤهم. طيب يعني الضمائر اختلاف الضمائر. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. قال غلب غير العاقل ما استعمال ماء لغير العاقل حيث أتى بماء لكثرته في وفي آية أخرى من فغلب العاقل لشرفه. قال لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قرية أو لتعودن في ملتنا. أدخل شعيب في لتعودن قال بحكم التغليب حتى يعود فيها. قال إن عدنا في ملتكم. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس عد منهم بالاستثناء تغليبا يعني لكوني معهم في العبادة. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. قال بعد المشرقين بعد المشرقين وهو مشرق ومغرب هذا استعمال العرب يقولون الأسودان الماء والتمر ويستعملون هذا المشرقين العمرين أبو بكر وعمر هذا استعمال مرج البحرين العذب والملح. قال ولكل درجات أي من المؤمنين والكفار والحقيقة الكفار ليس لهم درجات إنما لهم دركات. طيب قالوا قال في البرهان وإنما كان التغليب من باب المجاز لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له. ألا ترى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له وكذا باقي الأمثلة. قال ومنها استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقية كما تقدم في النوع 40 وهذا مر معنا. قال ومنها استعمال صيغة افعل لغير الوجوب وصيغة لا تفعل لغير التحريم وأدوات الاستفهام لغير طلب التصور أو التصديق وأداة التمني والترجي والنداء إلى آخره. كل هذه يحملونها على المجاز والتضمين وإعطاء الشيء معنى الشيء. قال والتضمين وهو إعطاء الشيء معنى الشيء ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. أما الحروف فتقدم في حروف الجر وغيره وأما الأفعال فأن يضمن أن يضمن فعل المعنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين معا وذلك بأن يأتي الفعل متعديا بحرف ليس من عادته التعدي به فيحتاج إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصح التعدي به. والأول تضمين الفعل والثاني تضمين الحرف يعني نيابة الحرف مكان حرف أو الفعل يضمن معنى آخر. واختلفوا أيهما أولى فقال أهل اللغة وقوم من النحاة التوسع في الحرف وقال المحققون الفعل يعني التضمين وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هو التضمين تضمين الفعل فعلا آخر. وقوله يشرب بها عباد الله يروى. طيب أحل لكم ليلة الصيام الرفث. قال إلى نسائكم الرفث إلى قال تضمين الإفضاء أي أن تفضوا إلى نسائكم. طيب كل هذه تتعلق بالتضمين. قال يقبل التوبة عن قال يعفو عن أو يصفح عن. هل لك إلى أن تزكى قال في أن تزكى أي أدعوك إلى أن تزكى. طيب وأما في الأسماء ف أن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا نحو أو نحو حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. ضمن حقيق معنى حريص. طيب يقول هنا مسألة فصل عشان نختم الكلام. يقول فصل في أنواع مختلف فيها هل تعد من المجاز أو لا نمر عليها سريعا. منها الحذف هذا مر معنا وقلنا أنه ليس من المجاز. طيب هذا الحذف يقول قال ابن عطية حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه وليس كل حذف مجاز. وقال القرافي الحذف أربعة أقسام. قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، واسأل القرية أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها، وقسم يصلح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا، فمن كان منكم مريضا أو عسى فعدة أي فأفطر فعدة، وأضرب عصاك أي فضربه فانفلق. قال وقد يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة، فقبضت قبضة من أثر الرسول أي دل الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول، وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول الذي هو اسأل القرية. وقال الزنجاني في المعيار إنما يكون مجازا إذا تغير حكم، فأما إذا لم يتغير كحذف خبر المبتدأ أو المعطوف على جملة فليس مجازا. وقال القزويني في الإيضاح متى تغير إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهو مجاز، واسأل القرية ليس كمثله شيء، فإن كان الحذف والزيادة لا يوجب تغير الإعراب نحو أو كصيب أو فبما رحمة فلا توصف بالمجاز. يقول الثاني التأكيد، يعني هذا الآن اللي مختلف فيه الحذف، والصحيح أنه ليس من المجاز. التأكيد، التأكيد والتشبيه. قال التأكيد، قال قوم إن التأكيد من المجاز والصحيح أنه حقيقة. طيب مثل لما أقول احضر احضر، عجل عجل، تعال تعال. طيب التشبيه، زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه حقيقة. التشبيه ليس له مجاز، ليس من المجاز، سيأتي التشبيه. لما أقول زيد كالقمر أو زيد قمر هذا ليس مجاز. قال التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه حقيقة، هذا الآن يعني يرجح السيوطي أنه ليس داخل في الليل. الكناية، والكناية أيضا ليست من المجاز. قال فيها أربعة مذاهب، أحدها أنه حقيقة قاله ابن عبد السلام، والظاهر لأن وهو الظاهر قال ابن عبد السلام وهو الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره. قال الثاني أنها من المجاز، الثالث أنها لا حقيقة ولا مجاز. إذن شو تكون؟ وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي ومع المجاز، وتجويز فيها وتجويز ذلك فيها الرابع وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز. فإن استعملت اللفظ في معناه مرادا منه لازم المعنى هذا حقيقة، وإن لم يرد منه بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. عموما هذه الكناية. الكناية مثل ماذا؟ كناية مثل فأصبح يقلب كفيه، يعني كناية عن الندم. أحيط بثمره، كناية عن التدمير. عضوا عليكم الأنامل، عضوا عليكم الأنامل، كناية عن شدة الغيظ. طيب يقول التقديم والتأخير عده قوم من المجاز والصحيح أنه ليس منه. طيب قال هنا أيضا الالتفات، والصحيح أن الالتفات حقيقة ليس مجازا. نحن نمر على هذه سريعا حتى لا نطيل، وهي واضحة جدا واضحة. قال فيما يوصف به حقيقة ومجاز باعتبارين، هو الموضوعات الشرعية. الصلاة، تقول الصلاة هي الأصل، فيها الدعاء وتطلق ويراد بها الأفعال والأقوال التي تفعل مجازا، فنقول هي حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وخلاص نخرج. والزكاة والصوم والحج حقائق، بالنظر إلى الشرع مجاز بالنظر إلى اللغة نقول لا، هذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة شرعية وننتهي. يقول في الواسطة بين الحقيقة والمجاز، يقول قيل بها في ثلاثة أشياء، أحدها اللفظ قبل الاستعمال، وهذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أن يكون منه أوائل السور على القول بأنها الإشارة إلى الحروف التي يتركب منها الكلام. ثانيها الإعلام، ثالثها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو ومكروا ومكر الله، هذه مشاكلة دخل معها المتأولة وقالوا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا الله لا يوصف بالنفس لأن هذا من باب المشاكلة، وهم عطلوا صفة النفس، وهذا غلط. والمراد بالنفس هو الذات، الذات. طيب خاتمة، يقول لهم مجاز المجاز، وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما، كقوله ولكن لا تواعدهن سرا، فإنه مجاز عن مجاز، فإن الوطأ تجوز عنه بالسر لكونه لا يقع غالبا إلا في السر، وتجوز به عن العقد لأنه مسبب عنه. فالمصحح للمجاز المجاز الأول الملازمة، والمصحح للمجاز الثاني السببية، والمعنى لا تواعدهن عقد النكاح. وكذا قوله من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فإن قول لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ، والعلاقة السببية لأن توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان، والتعبير لا إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول فيه. وجعل منه ابن السيد قد أنزلنا عليكم لباسا، فإن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس، بل الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس. طيب، وبهذا يعني ننتهي من الحديث عن الحقيقة والمجاز. وكما ذكرنا في أول اللقاء أن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يثبت المجاز ويقول به ويقول إن الكلام حقيقة ومجاز، ومنهم من ينفي المجاز مطلقا، ومنهم من يقول المجاز موجود في اللغة لكن القرآن منزه عنه. هذه ثلاثة أقوال، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام الشنقيطي هو نفي المجاز مطلقا، وأنه لم يوجد في لغة العرب، وإنما أحدث بعد القرون المفضلة، ولا يعرف في كلام العرب كلمة مجاز. وكتاب أبي عبيدة معمر المثنى مجاز القرآن، أي ما يجوز في لغة العرب. طيب، بهذا ننتهي من النوع الثاني والخمسين، وهو ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. إن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل إلى النوع الذي بعده، وهو يتعلق في التشبيه والاستعارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.